الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله وعنه أي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما. وفي رواية للحاكم سمعت رسول الله صلى الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل يمين يحلف بها دون الله شرك. قال عن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، يعني يقسم، سمع رجلا يقسم بالكعبة أي يقسم بغير الله سبحانه وتعالى. فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله، يعني قال ابن عمر هنا منبها لهذا الرجل على أن هذا الذي فعله منهي عنه، فقال له لا تحلف بغير الله، ثم ذكر له الدليل على ذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله بمخلوق من مخلوقات الكعبة أو غير ذلك فقد كفر أو أشرك، وهنا أو جاءت بالتردد هنا والشك، وهذا من أحد الرواة، تردد من أحد الرواة، وإلا قد جاء في رواية أبي داود بالجزم قال فقد أشرك، وفي رواية عند الحاكم قال فقد كفر، وفي رواية الإمام أحمد قال فقد كفر وأشرك. من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وهذا الحديث يدل على تحريم الحلف بغير الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله شركا عليه الصلاة والسلام، الحلف بغير الله عز وجل الذي يحلف بالنبي والنبي لأفعلن كذا ورأس أمي لأصنعن كذا والكعبة ونحو ذلك، فإن هذا يعد شركا بالله عز وجل كما دل عليه هذا الحديث. فالحلف بغير الله سبحانه وتعالى محرم، والعلماء رحمهم الله نصوا على أن هذا الشرك هو شرك أصغر إذا كان على سبيل الحلف فقط، يحلف بمخلوق فيكون بذلك قد وقع في الشرك الأصغر. اللهم إلا إذا كان يحلف بغير الله عز وجل، يحلف بمخلوق وكان يعظم هذا المخلوق في قلبه أكثر من تعظيم الله عز وجل أو مساويا لتعظيم الله سبحانه وتعالى، إذا كان يعظم المخلوق، إذا كان هذا المخلوق الذي يحلف به يعظم في قلب الحالف ويكون ذلك أعظم من تعظيم الله عز وجل أو مساويا له، فإن العلماء رحمهم الله يعدون ذلك شركا أكبر، يعدون ذلك شركا أكبر. يعني على سبيل المثال لو تقول إنسان قال احلف بالله عز وجل أنك ما فعلت كذا، فيحلف بالله أنه ما فعل كذا، لكن إذا قلت لو احلف بالولي احلف سيدي فلان فإنه يأبى، فإنه قد جعل ذلك أعظم من الله تعظيم، جعل تعظيم الولي أعظم من تعظيم الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون شركا أكبر مخرجا من الملة والعياذ بالله. ومن ثم فإنه إذا عظم المخلوق أكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى أو كان مساويا لتعظيم الله عز وجل، فهنا يا إخوة يصبح هذا الحلف الذي كان شركا أصغر لكن بهذا الاعتبار هنا يكون شركا أكبر مخرجا من الملة. فالحلف بغير الله سبحانه وتعالى ينهى عنه وهو محرم لدلالة هذا الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهو شرك أصغر لكن إذا كان على سبيل الحلف فقط، لكن إن كان الحالف يعظم من حلف به أكثر من تعظيم الله عز وجل مساويا له، فإن هذا الحلف الآن يصبح شركا أكبر والعياذ بالله. وفي رواية الحاكم قال كل يمين يحلف بها دون الله شرك، دون الله يعني بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك كالحديث السابق. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. رواه الطبراني موقوفا ورواته رواة الصحيح. يقول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا، معلوم يا إخوة أن الحلف بالله كاذبا هذا من كبائر الذنوب، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، فهذا محرم. ومع ذلك ابن مسعود يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق، أحب إلي من أن أحلف بغير الله وهو صادق. لماذا؟ لأن الحلف بالله كاذبا هذه معصية وكبيرة، الحلف بغير الله كاذبا هذه معصية وكبيرة التي هي اليمين الغموس. وأما الحلف بغير الله حتى وإن كان صادقا، يحلف بغير الله حتى وإن كان صادقا، فإن هذا شرك بالله جل وعلا. الحلف بغير الله شرك سواء كان صادقا ولا كان كاذبا، فالحلف بغير الله جل وعلا شرك، والشرك الأصغر أعظم من الكبيرة المجردة هاته التي يحلف بها بالله جل وعلا كاذبا، فالشرك الأصغر أعظم. ولهذا من باب المقارنة وكلاهما محرم ولا يجوز، لا يجوز الحلف بالله كاذبا ولا يجوز الحلف بغير الله، لكن من جهة المقارنة بينهما أيهما أعظم، أن يحلف بالله كاذبا وهو اليمين الغموس، أو يحلف بغير الله صادقا؟ أن يحلف بغير الله صادقا أعظم، لأن هذا الشرك، والشرك الأصغر أعظم من الحلف بالله جل وعلا كاذبا الذي هو كبيرة من الكبائر. وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يدل على ما استقر عند الصحابة من أن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى هو شرك أصغر، وهذا يدل على بطلان القول بأن الحلف بغير الله جل وعلا مكروه فقط، بل هو محرم وهو شرك أصغر، وهذا الذي استقر عند الصحابة ودل على ذلك هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا، رواه أبو داود. قال: من حلف بالأمانة، قيل الأمانة هي العبادات، وقيل هي قوله وأمانة الله لأفعلن كذا، فيحلف بالأمانة. فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، هذا ليس من شأن المسلمين ولا من عملهم، ليس على طريقتنا ولا هدينا ولا منهجنا، بل هو متشبه بغيرنا. إذا كان يحلف بالأمانة، وهذا كان معروفا عند أهل الكتاب، فإذا كان يحلف بالأمانة فهذا ليس على طريقنا ولا على هدينا ولا منهجنا، هذا معنى مراده، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فليس منا، إنما هو متشبه بغيرنا. وهذا يدل على الزجر عن هذا العمل، الحلف بالأمانة، الحديث يدل على الزجر عنه، لأنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى، وكل حلف بغير الله جل وعلا هذا لا يجوز، وهو شرك كما بينت آنفا. تحلف بالأمانة ولا بالنبي ولا برأس أمك وأبيك ولا بالكعبة وبغيرها، هذا كله شرك. فمن أراد أن يؤكد كلامه باليمين فإنه إنما يحلف بالله جل وعلا، أو ليصمت كما مر عنا في الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.